أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟ جمع جنائز. نعم، في الفتح. إذا كان في الفتح فهو النأش. في الفتح ما كان على النأش، المجلس. وبالكسر الناش. طيب، لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب او في كتاب الصلاة؟ نعم، لانه اهم، الصلاة اهم ما يفعل في الميت وانفع ما يكون له، يعني هو تعالى. طيب، حكم التداوي يا خالد، هل تركه افضل او فعله افضل او في ذلك تفصيل؟ التداوي اذا دعا الحاج اليه فالفعل افضل. نعم، وان لم تدع الحاج اليه ما راح يتداوى الواحد. نعم نعم نعم، فعله أفضل. نعم نعم، يعني إن غلب على ظن الشفاء بل قد يجب. نعم، فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال. طيب، التداوي بالمحرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم، عن التداوي بالمحرم. نعم، قال تداووا ولا تداووا بحرام، ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عام ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. تمام. طيب، لو قيل لشخص خالد إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف، الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان؟ أين وقدوم الغائب؟ وقدوم الغائب، أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف؟ ها؟ أين؟ لا، وفي وقت العيادة. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلاف الله، لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب، هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ نعم، ما هو طاهر؟ إيه؟ أنا أسأل عن بول الغنم. في رواد التداوي من بول الغنم. المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط. أين؟ وفي الأخر الثاني يجوز ببول كل ما يأكل لحم. والثالث لا يجوز ولا ببول إبل، لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا بقول هذا صلى الله عليه وسلم إن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف، لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله،